الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، انتهينا من ذكر أصناف المعتدات، وقلنا إنها ستة أصناف ونذكرها الآن بإيجاز، ثم نبدأ بما ذكره المؤلف بأن المرأة إذا مات زوجها الغائب أو طلقها فإن العدة تكون من الموت أو من الطلاق وإن لم يحصل إحداث، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. أما المعتدات فهن ست: الحامل عدتها أن تضع الحمل، المتوفى عنها إذا لم تكن حامل فعدتها 14 أيام، وإن كانت أمة نصف هذه المدة. الثالثة: الحائل يعني غير الحامل ولها أقراء، فهي تعتد بثلاثة أقراء أي بثلاث حيض. الصنف الرابع: الآيسة أو الصغيرة، آيسة انقطع عنها الحيض، صغيرة لم تحض بعد، فهذه عدتها 3 أشهر، وإن كانت أمة فعدتها 2 شهر. الخامس: من ارتفع حيضها ولم تدري سببا لارتفاعه، فعدتها 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة. السادس أو الصنف السادس: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، وبينا في الليلة الماضية إذا أنها اعتدت واكتملت العدة ثم تزوجت وجاء زوجها المفقود فما الحكم، وذكرنا ذلك بالتفصيل. إن كان الثاني قد وطى فالحكم كذا، وإن كان الثاني لم يحصل منه وط فالحكم كذا، وقد بينا ذلك، وبينا بعد ذلك كل امرأة تم التفريق بينها وبين زوجها لسبب وتبين عدم صحته فما الحكم، فهي كامرأة المفقود. ودرسنا في هذه الليلة بأن المرأة إذا مات زوجها الغائب أو فارقها فإنها تعتد من الفرقة ولو لم تحض. بمعنى أيها الأحباب، لو أن إنسانا سافر إلى بلاد بعيدة وزوجته موجودة في مكة ومات في اليوم 10 من شهر ربيع الأول، ثم مضى شهر ربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب، ولم تعلم زوجته بموته إلا في اليوم الأول من شهر شعبان، هل نقول ابدأي العدة؟ لا، نقول العدة قد انتهت. امرأة طلقها زوجها في بلد ما وبعث صك الطلاق، بعثه بالبريد ومن بلد إلى بلد، وبدل أن يتجه إلى مدينة كذا اتجه إلى مدينة كذا، وبدل أن يذهب الخطاب إلى الشمال ذهب إلى الجنوب، ولم يصل الخطاب الذي فيه صك الطلاق إلا بعد 5 أشهر، بعد 6 أشهر. علمت الآن بأن زوجها قد طلقها نقول اعتدي؟ لا، العدة قد انتهت، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن مات زوجها الغائب. مات زوجها الغائب، زوجها سافر إلى بلد في الشرق، سافر إلى بلد في الغرب، ولم تعلم بموته إلا بعد مضي مدة طويلة، فنقول إن العدة تبدأ من تاريخ وفاته، فإن كانت انتهت فقد انتهت، وإن كان بقي منها يوم أو أسبوع أو شهر فهي تكمل المدة الباقية. نعم. ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، من تاريخ الموت، قلنا مات في اليوم الأول من شهر محرم ولم تعلم بذلك إلا في رجب، مضى 7 أشهر، نقول العدة بدأت في يوم مات وانتهت. قالوا ما حصل منها إحداد، ما حصل منها إحداد، والإحداد أن تجتنب الزينة وأن تجتنب الطيب وأن تجتنب الكحل إلا لعلاج، وأمور موضحة، لا تلبس حليا ولا تتعطر ولا تتزين إلى آخره. طيب ابدأي من الآن، نقول لا، انتهت العدة وانتهى الإحداد. نعم. أو طلقها وهو غائب. أو طلقها وهو غائب. لاحظوا العبارة أيها الأحباب، قد يكون مثلا وقال هنا وهو غائب، أفهم منها أنه إذا طلقها وهو حاضر فالحكم يختلف، فإذا طلقها وهو غائب فلا إشكال، بعث الخطاب بالبريد و الخطاب سار على غير الطريق المعتاد وتأخر وصوله ولم تعلم إلا بعد انتهاء المدة. نقول بأن العدة بدأت من الفرقة، يعني من وقت الطلاق. قال أو مات زوجها الغائب، فإنه إذا لم يكن غائبا بمعنى إن كان حاضرا، وقال طلقتها من تاريخ كذا، فإن كان عدلا قبلنا مقالته وإلا فلا، يعني إذا كان هو وياها موجودين في البلد وهو ساكن وهي في بيته ثم قال إنني طلقتها منذ 4 أشهر، طلقتها منذ 5 أشهر، فإن كان عدلا فنعم، وإن كان غير ثقة فلا، لا نقبل من إذا كان حاضر، لكن إذا كان غائب يقبل من تاريخ الفرقة. نعم. أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تعد، وإن لم يحصل إحداد، والإحداد سيأتينا إن شاء الله، هو تجنب الزينة وتجنب الطيب وتجنب الكحل وتجنب الحلي وما إلى ذلك، وأنها تلزم بيتها فلا تخرج إلا لضرورة، هذا الإحداث. فيقول اعتدت منذ الفرقة وإن لم يحصل إحداث، لأن الإحداد ليس شرطا لسلامة العدة. نعم. أي وإن لم تأتي بالإحداث في صورة الموت. نعم. لأن الإحداث ليس شرطا لانقضاء العدة. لأن الإحداث ليس شرط، الإحداث مطلوب من المرأة وهي مسؤولة عنه وهو حق للزوج، وإذا لم يحصل فهي تكون آثمة، لكن العدة لا تتأثر بعدم الإحداث. نعم. وعدة موطوعة بشبهة أو زنا، هذه مسألة جديدة. انتهينا من المرأة التي مات زوجها وهو غائب أو طلقها وهو غائب ولم تعلم بذلك إلا بعد مضي المدة، نقول إن العدة بدأت من تاريخ الوفاة أو بدأت منذ الطلاق، وإذا كان الزوج حاضرا وقال إنني طلقت منذ 4 أشهر منذ 3 أشهر، فإن كان عدلا قبلنا مقالته وإلا فلا. الآن امرأة وطئت بشبهة، وطئها إنسان يظنها زوجته، امرأة وطئت بزينة نسأل الله السلامة، فهل عليها عدة أو لا؟ قال نعم، ما عدتها؟ سيأتي مفصلة. نعم، وعدتها وعدة موطوعة بشبهة. امرأة وطئت بشبهة، وش معنى شبهة؟ يعني وطئها إنسان يظنها، مر بنا في حدود في شروط وجوب الحد بالنسبة للزنا، كم شرط قلنا؟ كم شرط؟ 3 لأجل إقامة الحد، تغييب، 3 شروط لا رابع لها، تغييب الحسفة وانتفاء، هذا اللي نقرأه الآن، وانتفاء الشبهة والثبوت. والثبوت يكون بأحد أمرين، إما الإقرار وإما الشهادة. المهم عندنا انتفاء الشبهة، لأنه إذا وطئ يظنها زوجته ومكنته تظنه زوجها، هل هذا في حد زنا؟ لا، انتفاء الشبهة. فيقول هنا وعدة موطوعة بشبهة أو زنا. نعم، وعدة موطوعة بشبهة أو زنا أو موطوعة بعقد فاسد أو موطوعة كمطلقة. بعقد فاسد، والعقد الفاسد ما اختل شرطه، أليس كذلك؟ والشروط كم؟ 4. نعم، قلها يا بني. 4، التعيين، أحسنت، والرضا، أحسنت، دعوه، والولي، والشهادة، أحسن. هذه هي الشروط 4. إجابتك سديدة وموفقة، وداوم أن تكون هكذا باستمرار، قل إن شاء الله. نعم، 4 شروط. نعم، وعدة موطوعة بشبهة أو زنا أو موطوعة بعقد فاسد، بعقد فاسد اختل الشرط، لابد من العقد. نعم، لابد من الطلاق. نعم، كمطلقة حرة كان كمطلقة، يعني إذا كانت عدتها إذا وطئت بشبهة وحملت، نقول عدتها إلى أن تضع الحمل، إذا كانت صغيرة 3 أشهر، إذا كانت كبيرة آيسة 3 أشهر، إذا كانت من ذوات الأقرى 3 حيض، هذا هو القول الراجح المعتمد هنا. وهناك قول آخر واختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، أنها تعتد بحيضة، حيضة واحدة. نعم، حرة كانت أو أمة مزوجة. نعم، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، يقتضي شغل الرحم، قد يكون في حمل نتيجة هذا الوطء. نعم، فوجبت العدة منه لنتأكد من براءة الرحم، كما نتأكد في النكاح الصحيح. نعم، وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة. الأمة إذا كانت متزوجة لا يقربها سيدها بحال من الأحوال، لكن إذا كانت غير متزوجة واشتراها، فقبل أن يواقعها لا بد من الاستبراء، لا بد أن يستبرئها بحيضة. نعم، ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة. طيب، يسأل بعض الناس، يقول المرأة إذا وطئت بشبهة أو ما بعده، نسأل الله الحماية والستر، فزوجها ماذا يكون له؟ هل له أن يواقعها؟ لا، يمكن أن يعمل معها أي عمل إلا أنه لا يواقعها في الفرج. زوجها ما دامت معتدة من الوطء بالشبهة أو ما شاكله وما تبعه، فزوجها لا يواقعها في الفرج، لأننا بهذه العدة أردنا الحفاظ على الأنساب وصيانتها، فإذا واقعها زوجها ربما يكون هناك اختلاط في الأنساب. نعم. ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بسبات أو زنا زمن عدة غير وطئ في الفرج. غير وطئ في الفرج. أما أي نوع من أنواع الخدمة، أي نوع من أنواع الاستمتاع غير الوطئ في الفرج فلا حرج، وأما الوطئ في الفرج فلا يقربها. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهات أو نكاح فاسد فرق بينهما. امرأة تعتد، امرأة لا تزال في العدة ووطئت بشبهة أو وطئت في نكاح فاسد وهي معتدة، فماذا نعمل؟ نفرق بينها وبين من وطئها. نعم. أي بين المعتدة بين المعتدة الموطوعة والواطئ وأتمت عدة الأول. امرأة في عدتها من زوجها ووطئها إنسان، إما أن يكون بشبهة أو بنكاح فاسد، ما نقول نكاح صحيح لأن النكاح الصحيح لا يكون وهي معتدة، فماذا نعمل؟ نفرق بينها وبين من وطئها، ثم بعد ذلك نطلب منها أن تتم العدة بالنسبة للأول، فإذا أكملتها اعتدت للثاني. نعم. سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة ما لم تحمل من الثاني. فإذا حملت من الثاني لا بد أن تكمل عدتها من الثاني، بمعنى أنها تضع الحمل ثم تكمل العدة التي كانت عليها من الأول. نعم. فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول. نعم. ولا يحتسب منها، ولا يحتسب من عدة الأول بقاءها في عصمة الثاني أو بقاءها وهي حامل للثاني، لا يحتسب هذا. نعم. ولا يحتسب منها أي من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه، أما قبل الوطئ فلا نمكنه من ذلك، لكن قال وطأ وانتهى. نعم. لانقطاعها بوطئه. نعم. ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني. ثم بعد اعتدادها واكتمال عدة الأول تعتد للثاني. نعم. لأنهما حقان اجتمعا لرجلين، الأول زيد والثاني عمر، تعتد للأول ثم تعتد للثاني. نعم. فلم يتداخلا وقدم أسبقهما وهو الأول، فتعتد له وتكمل عدتها منه ثم تعتد للثاني. نعم. كما لو تساويا في مباه غير ذلك. نعم. وتحل الموطوعة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له، أي لواطئها بذلك بعد انقضاء العدتين، بعد أن تنتهي عدة الأول وتنتهي عدة الثاني، تحل لمن وطئها بشبهة ولمن وطئها أو لمن وطئها بعقد فاسد بعقد جديد. نعم. أي لواطئها بذلك بعقد بعد انقضاء عقد جديد بعد انقضاء العدتين، يعني عدة الأول وعدة الثاني. نعم. لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، إن وافقت ووافق أهلها وأولياء أمرها عقدوا عقدا جديدا وإلا اعتذروا. نعم. لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. نعم. وإن تزوجت المعتدة تزوجت في عدتها هل تنقطع بمجرد الزواج؟ لا، ما تنقطع العدة إلا إذا وطئ الثاني، أما لو عقدنا مجرد عقد وهي في العدة وبقي بعد العقد شهر شهرين فالعدة تستمر على ما هي عليه، لأن هذا العقد الذي تم عقد باطل فهي في عصمة زوج، لكن إذا وطئ الثاني انقطعت العدة. نعم. وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أي يطأها، يدخل بها الثاني ويطأها، أما إذا لم يطأ فعقده هذا غير صحيح، والعدة مستمرة على ما هي عليه. نعم. لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا. نعم، فلا تصير به فراشا، لأن الولد للفراش وهي ليست فراشا. نعم. فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنف العدة من الثاني. فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول إذا لم يحصل وطء من الثاني، وأما إذا حصل وطء من الثاني فالعدة تنقطع. نعم. وإن أتت الموطوعة بشبه في عدتها بولد من أهديما بعيده. إذا أتت الموطوعة بشبه في ولد، فإن عرفنا بأن الولد هذا من الأول انقضت العدة من الأول واعتدت للثاني، إن عرفنا إن الولد من الثاني انقضت العدة من الثاني واعتدت للأول، كيف نعرف هل الولد من الأول أو من الثاني؟ إذا أتت به لأقل من 6 أشهر من وطء الثاني وعاش نعرف أنه من الأول، وإذا أتت به لأكثر من 4 سنين منذ فارقها الأول فنعرف أنه من الثاني. إذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ وطئها الثاني نعرف أنه من الأول، وهكذا. نعم. وإن أتت الموطوعة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه. بعينه عرفنا أنه من الأول. ليه عرفنا؟ لما بأي شيء عرفنا أن هذا الولد من الأول؟ لأنه ولد سليما ولم يمض على زواجها بالثاني إلا 4 أشهر، فلا يمكن أن تلد بعد 4 أشهر، فجزمنا وأيقنا وتأكدنا وليس عندنا أدنى شك إلا أنه من الأول دون أي مأخذ. وإذا أتت به بعد 4 سنين منذ فارقها الأول نعرف أن هذا الولد حقيقة من الثاني وليس من الأول. نعم. بعينه انقضت منه عدتها به، أي بالولد، سواء كان من الأول أو من الثاني، ثم اعتدت للآخر بثلاثة قروء. يعني إذا كان الولد من الأول اعتدت للثاني، وإذا كان الولد من الثاني اعتدت للأول، فتعتد لمن ليس له الولد بثلاثة قروء، أي بثلاث حيض. نعم. ثم اعتدت للآخر بثلاثة قروء ويكون الولد للأول. يبين لنا هنا متى يكون الولد للأول ومتى يكون الولد للثاني. نعم. ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون 6 أشهر. نعم. من وطء الثاني، ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من 4 سنين منذ بانت من الأول. عرفنا الآن، تقول إذا كان الولد للأول تنتهي العدة من الأول بوضع الحمل، إذا كان الولد للثاني تنتهي العدة من الثاني بوضع الحمل، كيف نعرف هل الولد من الأول أو من الثاني؟ نعرف إذا أتت به لأقل من 6 أشهر وعاش نعرف أنه من الأول، إذا أتت به لأكثر من 4 سنين منذ أبانها الأول نعرف أنه من الثاني. نعم. وإن أشكل عرض على القاضي. وإن أشكل عرض، إن أشكل هل هو للأول ولا الثاني؟ نعرضه على من؟ على القافة. من هم القافة؟ من هم القافة؟ الذين يعرفون الشبه، يعرفون الأثر، يعرفون الملامح. والنبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه حينما نظر القائف إلى زيد وأسامة وقد تغطيا في لحاف وظهرت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام سر بذلك. فإذا أشكل الأمر فيمكن العرض على القافة وهم من يعرفون الشبه. نعم. ومن وطئ مؤتدته البائن في عدتها بشبهة استعنف العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة. هذه مسألة جديدة. بالنسبة للمسألة الأولى، امرأة معتدة وطئها إنسان بشبهة أو بنكاح فاسد. فالآن عندنا رجلين. المسألة الجديدة اللي مثلا وصلناها الآن، هو وطئ المعتدة البائن في العدة. وطئ المعتدة البائن في العدة وطئها بشبهة، فما العمل؟ قال استأنفت العدة بوطئه. نعم، أعد العبارة. ومن وطئ مؤتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة العورة. كيف يكون معتدته ويكون بائن؟ قد يكون عندنا إشكال يا إخوان، قد يكون عندنا إشكال. معتدة ونقول بائن، كيف ذلك؟ طلقها الطلقة الثالثة، أي هي معتدة وبائن. أو قد يكون غير بنتيجة خلع، طلقة أولى نتيجة خلع، فلا يحل له أن يقربها إلا بعقد إلا بعقد جديد، لأنه أصبح خاطبا من الخطاب. فوطئها بشبهة، يعني إنسان عنده زوجتين وطلق أو خالع إحداهن أو طلقها طلاق بينونة كذا، ثم بعد ذلك تعتد منه هي، وطئها بشبهة تظن أنها زوجته، هل نقول كمل العدة التي كنت تعتدينها في الأول لأنها للعقد الصحيح أو للنكاح الصحيح ثم اعتدي مرة أخرى؟ لا، لأن الرجل واحد، ليس هناك زوجان وإنما رجل واحد، فيقول هنا استأنفت العدة بوطئه. الوطئ الأول انتهى، العدة الأولى انتهت، بالوطئ تبدأ عدة جديدة من تاريخ هذا الوطئ. أعيد العبارة. ومن وطئ مؤتدته البائن في عدتها، وطئ مؤتدته البائن في عدتها، يعني هي لا تزال في العدة، وطئها بشبهة، ماذا تعمل؟ تستأنف العدة بوطئه، يعني تبدأ عدة جديدة، لأن العدة الأولى لأجل أن نتأكد من براءة الرحم، لأن العدة الأولى تابعة للعقد السابق والزواج السابق، وهذه العدة الجديدة لأجل الوقت، فتستأنف عدة جديدة من تاريخ الوقت. الأيام الباقية من العدة السابقة تدخل في العدة الجديدة لأنها لشخص واحد. نعم. ودخلت فيها بقية العدة الأولى لأنهما عدتان من واحد، عدتان من واحد لوطئين. نعم. يلحق النسب فيهما، يلحق النسب واحدة في الوطئ الأول وفي الوطئ الثاني لحوقا واحدة لشخص محدد. نعم. فتداخل. نعم. وتداخل وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها. ما معنى هذا؟ إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا، قال طلقت زوجتي فلانة طلقة أولى رجعية، كم تعتد هذه وهي من ذوات الأقرب؟ تعتد ثلاث حيض. طيب، بعد مضي الحيضة الأولى وهي في الطهر، بعد الحيضة الأولى بدا له وقال طلقت زوجتي فلانة الطلقة الثانية، فهل نقول ابدأي عدة جديدة من الطلقة الثانية أو تبني على الطلقة الأولى، لأن الطلقة الأولى لم يحصل ما يزيلها، لم يحصل ما يبعدها وهي باقية. تبني على الطلاق الأول، تبني على العدة الحاصلة من الطلاق الأول، بخلاف ما لو قال طلقت زوجتي فلانة طلقة أولى رجعية، ثم بعد 10 أيام قال راجعتها، ثم بعد 10 أيام أخرى ولم يحصل مسيس ولم يحصل جماع قال طلقتها الطلقة الثانية، فهذه تبدأ من الطلقة الثانية، تبدأ من العدة من الطلقة الثانية، لأن الطلقة الأولى زال أثرها على ما يأتي. نعم. وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت. وإن راجعها ثم طلقها استأنفت. ما أدري الكلام واضح ولا يحتاج، أنا أعيد المسألة يا أخوان. إنسان